إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 17 من شهر صفر لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة. كنا سنرجع 10 سنين ما شاء الله. 1443 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم مع المشهد الأول من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ السورة، هناك تعليقات سريعة يعني أو تنبيهات نحب أن ننبه. كما تعلمون، في الأسبوع الماضي، الخطبة الماضية، تم حذفها من صفحة فيسبوك لنجوم الزاهرة أو بعض الصفحات، طبعا بسبب كلمة طلبان، عندهم حساسية من هذه الكلمات فحذفوها. ونحن قلنا ونبهنا من قبل، يا على الشباب، عندما تنزل أي خطبة ومحذفوها في اليوم التالي، أي خطبة نزلها عندك، اعمل لها يعني داونلود، تحملها عندك، ثم أعد نشرها، قطعها بعد ذلك، افعل ما تشاء لكي تنتشر. وكذلك اليوتيوب أيضا، هؤلاء المجرمون دائما يحذفون أي اسم بصفة خاصة، وأيضا يحذفون أي كلمة متعلقة بطلبان. يعني هم لا يحذفون، لاحظوا الخوارزميات عندهم لا يحذفون من يشتم مثلا في طلبة، من يسبوني أنا شخصيا وبرامج قديمة وهكذا، لكن أي خطبة يحذفونها، أي درس يحذفونها، أي تعليق يحذفونها. اليوتيوب أنا أعني وأيضا الفيسبوك أحيانا، ولكن خاصة في مسائل، فيما متعلق بعض المسائل، تكتب كلمة طلبان في أول خطبة غالبا ممكن يحذفونها. فلذلك الآن إن شاء الله سيكتب كالآتي: المشهد الأول من سورة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وتعليقات إن كان هناك أشياء تكتب من باب تعليقات لا يوجد فيها كلمة طلبان، ممكن تكتب طلبة بدل طلبان، يعني هم يعمل حيلة مع هؤلاء المكرين، حرب كر وفر، حرب عصابات كر وفر إعلامية. يعني هذا هو الذي نحب ننبه إليه إن شاء الله. هناك أيضا لا تنسوا مقاطعة بضائع الفرنسيس، أخزاهم الله، وكارفور وغيره، كل هذا لابد ألا ننسى أن هؤلاء يجب ألا يستفيدوا من أموال المسلمين، ولا تحقرن من المعروف شيئا. على أي حال، هذا هو، وإن شاء الله سنعلق على بعض التعليقات. كما تعلمون، خطب التفسير، قبل أن أبدأ الخطب، خطب التفسير هذه ليست مرتبة، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى لم يتبقى لي من خطب التفسير إلا ربما يعني الربع، أقل من الثلث، يعني القرآن الكريم معظم السور تكاد تكون انتهت بفضل الله تعالى. فأنا لا أختار، حتى واحد يستمع لي أول مرة يظن أن هي، أنا أختار أحيانا من الآخر، من المفصل، أحيانا من السور الطوال هكذا. فالآن الحمد لله معظم الخطب إن يعني لم يبقى لنا إلا جزء عامة، وبعض قصار الصور وأشياء، وبعض الصور في المفصل، سورة البقرة، يعني من المطولات فقط يعني. فلا يوجد ترتيب عندي يعني في هذه الحالة. ونحن نتوقف عن التفسير عندما تنزل نوازل كبرى من المسلمين، نتوقف عن التفسير. والتفسير تفسير القرآن نحن لا نفسر تفسيرا اللي هو تقليديا، وإلا ارجعوا إلى الكتب، الكتب كثيرة، ولكن أنا بأفسر بطريقة، أنا بأدندن حول موضوع التفسير، ولكن لاحظوا لا يقل عن 20 مرجعا أو 15 كتابا من التفسير بأرجع في المشهد الواحد. يعني لو سنذكر آيتين أو 3 آيات أو 4 آيات أو 5 آيات بأعتمد على كل اللي أقرأ طول الفترة هذه التفسير هذا المشهد من كل ما يحقى لدي من كتب ومراجع في موضوع في التفسير، سواء تفسير بالمقصور أو بالتفسير بتعتمد على الإعجاز البلاغي أو غير ذلك. ثم نأتي بعصارة التفسير هنا، فليست العملية مسألة أنه هو نتقحم تفسير القرآن الكريم هكذا ونتجرأ، لا، ما معاذ الله أن نفعل ذلك. فالعملية فيها تعب وجهد كبير جدا بفضل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وإياكم يوم القيامة إن شاء الله. على أي حال نبدأ بهذه السورة الكريمة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا هو المشهد الذي سأدندن حوله بإذن الله تعالى. أحيانا الإنسان يرتج عليه ويتفلت منه لأن أمخاخنا ليس كمبيوتر للأسف الشديد، فنسأل الله السلام. إذن هذا هو المشهد الأول، هو بيتعلق بهاتين الآيتين. هذه السورة اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هي سورة مدنية واسمها سورة القتال. هذه السورة أصلا لها اسم آخر وهو اسم سورة القتال، فالقتال هو عنوان هذه السورة، مادة هذه السورة، موضوع هذه السورة. كل من أول السورة، منتصف السورة، في آخر السورة، كل الجو هذا هي عبارة عن إعلان حرب من الله تعالى على الكفار. هذه السورة من أولها ألفاظ شديدة، قوارع، قواصم، صواعق مرسلة من أول آية إلى آخر آية. هذه السورة 38 آية تقع في الجزء 26 بين سورتي الأحقاف وسورة الفتح. فهذه السورة ذات الطابع المدني لأنها بتتكلم عن القتال، أداب وموضوع كيفية القتال، ثمرة هذا الجهاد، وعاقبة الذين يتبعون الحق وعاقبة الذين يتبعون الباطل. ثم بعد ذلك تكلمت عن ثمرة ذلك من خلال القصص القرآني وأحكام الأسير، كل هذا سنجده. نعم هناك في صور في القرآن الكريم تكلمت، شوف صور القتال في القرآن الكريم أو صور الجهاد الذي تكلمت عن ذروة سلام الإسلام موجودة في القرآن الكريم، ستجد منها جزء موجود في سورة البقرة، في آل عمران، في النساء، ثم لكن في سورة الأنفال كاملة، سورة براءة، رغم أن براءة 80 آية تقريبا تتكلم عن العدو الداخلي، عن الجبهة الداخلية، عن المنافقين. أما وتكلمت أيضا عن أداب الحرب مع غير غير الجبهة الداخلية، لكن هنا إعلان عام عن الكافرين. فهذه السورة اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، عظم الله وبجل وشرف وكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وبغيرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. لاحظوا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكره وشرفه وبجله وعظمه وبين أنه لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لا يوجد, لا ينفع تقول أنا مؤمن ولم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم, كما في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد بي من هذه الأمة, لا من هذه الأمة من يهودي, يقصد يهود ونصارى, يهودي أو نصراني, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, هم ليسوا من اليهود والنصارى من هذه الأمة لأنهم يعيشون في هذه الأمة لأنه خاتم النبيين, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم. لا يوجد لا أحد لا يهودي ولا نصراني يجب أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا لم يؤمن وإذا كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا هو خاتم النبيين وخاتم الرسالات, خاتم الرسالات, ولذلك جاء الإعلان الحرب وهو في عهد المدني, يعني هذه سورة مدنية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله أعمالهم. الذين كفروا في بداية هكذا, الذين كفروا من أول الآية, لو رجعنا إلى آخر سورة الأحقاف يقول الله تعالى بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا, وكأن قائلا يقول من هم هؤلاء الفاسقون, فالله سبحانه وتعالى وهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا, اللي هي سورة محمد, الذين كفروا, كأنه إجابة على آخر آية سورة الأحقاف, التناسب بين السور. وسنجد أيضا أن هناك تناسبا في آخر السورة أيضا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم, في آخر السورة مع أول سورة الفتح: وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم, إذن ثم بعد ذلك ثم لا يكون أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا, يعني لو أنت وليتم سنفتح له فتحا مبينا. فإذن تناسب في آخر الآيات مع أول الآيات في أوائل السور, فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة العظيمة أن هذا أول شيء, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا يعني كفروا, كفر كما قلنا من في تفسير من قبل, كفر يعني هذا كفر يعني غطى ساترة, كمثل غيث أعجب الكفار نباته, هؤلاء الفلاحون لأنه بيغطي الزرع, بيغطي البذور, يضعها يغرزها, فهو الكفر هذا اسمه التغطية الستر, بيغطي إيش؟ بيغطي الأصل وهو الإيمان. إذا الناس تولد على الحنيفية على الفطرة على الإيمان, فتأتي الشياطين تجتالهم تغيرهم. فإذا الكفر يستر الحق, يستر الإيمان, يغطي عليه. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, شوشوا عليه ما بالتغطية, مثل ما يحدث في زماننا أيضا, اللهو والأغاني والناس في أيام الصيام وأيام في العبادات تجد الملاهي والزمر والطبل وكل ما تتخيلونه من المسارح ومن الأفلام, ضخ في عقول الناس لإلهاء الناس عن العبادة, لإلهاء الناس عن الطاعة, تغطية. والذين كفروا جحدوا, كفر بمعنى جحد أيضا وأنكر, أنت تكفر بما بهذه بحجتي يعني بتنكر حجتي. فإذا الذين كفروا لم هؤلاء الذين لم يؤمنوا جحدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم, هؤلاء الذين لا يتبعون سبيل محمد صلى الله عليه وسلم, هؤلاء الكفار أيا كان هؤلاء الكفار, يهود نصارى بوذ هندوس لادين كل ما تتخيلوا يعبد إلها لا يعبد إلها يعبد حيوانا يعبد شمسا هواء يعبد قمرا يعبد أرضا يعبد أي شيء. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص انتهى الأمر. فإذا وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك لا يجوز مهما كان الشخص معطاء في الدنيا يتصدق ويعمل، ولكن مات على الكفر لا يجوز الترحم عليه. لماذا؟ لأن الرحمة معناها دخول الجنة. عندما تقول رحمه الله يعني يا رب ارحمه، فأنت بتدعو له بالرحمة، والرحمة هي الجنة، يدخل الجنة يعني يرحمه من النار. وهذا لا يجوز إلا في المسلم طالما مات على الإسلام حتى وإن كان من مرتكب الكبائر. لكن الذي كفر ارتد أو لا يؤمن بهذا الدين فلا يجوز، لا يجوز توزع الصكوك، هذه ليست من عندياتك وليست من حقك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طب ما هو الكفر في حد ذاته هو صد عن سبيل الله، فلماذا قال الله تعالى وصدوا؟ ما هو إذا كفر فهو بيصد أصلا. هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن نحن نلتمس الحكمة في ذلك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي كفروا ولم يكتفوا بكفرهم، بل منعوا غيرهم أن يؤمنوا أن يستمعوا أن يتبعوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن لم يكتفوا، يقول لك أنت المصيبة ليست فيك، أنت لم تكتفي بذنبك بل صرت توزع وتنشر الفاحشة وتنشر الرذائل وتنشر الذنوب وتحرض على المعاصي. لو أن الواحد يعصي لوحده كانت المسألة سهلة، هو لا ذنبه هو، لكن سيتحمل وزر غيره لأنه هو الذي يحرضهم، هو الذي يسحل لهم هذه الفواحش والمعاصي والشركيات، هو الذي يصحح، هو الذي ينشر هذه ويبرر ويسوغ الشركيات والكفريات. لذلك هم صدوا عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هل لهم أعمال؟ معنى ذلك أن لهم أعمالا كانت حسنة. نعم، كانوا يتصدقون وينفقون في أعمال الخير والبر، كانوا يفعلون أشياء، يقرون الضيف، يضيفون الضيفان ويطعمون الطعام، وكانوا أيضا يعني يكرمون الوفود الحجيج بيت الله الحرام. وهناك من المحسنين من الكفار، فإحنا هنا ليست العبرة بخصوص هذا السبب، سبب نزول الآيات هذه على كفار قريش أو على أن كفار إن في المدينة أو أن بسبب غزوة بدر وبسبب أبي جهل أنه كان نحر أكثر من 10 جمال وإبل، أو أن غيره نحروا، الكفار نحروا لكي يعني من باب التبرير وإغراء هؤلاء، أطعموهم لكي يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ليست الخاصة، هذه آية عامة، هذه سورة عامة لكل زمان ومكان، ديمومة إلى قيام الساعة. نعم الناس تتصدق والناس تحسن، هون يتبرع للمستشفيات واليتامى ومرضى السرطان والأمراض والجذام وغيرها، وينفق على الفقراء. نعم قد خيل في الدنيا، قد أحسنت في الدنيا وقد قالوا إنه محسن، وقد قالوا إنه جيد، وقد قالوا إن الرجل جواد منفق، خلاص انتهى عملك، لكنك لم تؤمن أصلا بربي هذا الدين العظيم، لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، خلاص ليس لك حظ في الآخرة. أضل أعمالهم، أبطلها الله، أذهبها، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تخيل صار رمادا لا شيء، مهما فعلت لأنك فعلت هذا في الآخرة، لا يوجد أي شيء في هذا في الآخرة. طالما لم يكن لله ولم تكن أصلا تفعل ذلك وأنت متلبس بالإيمان، مؤمن حقيقة، تؤمن بهذا الدين وتقوم بهذا الدين وتؤمن بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جعلناه هباء منثورا. ولا يحرمك الله الثناء في الدنيا كما يفعل الناس، يقول فلان الفلاني كان ينفق وكان يفعل الخيرات وبنى المستشفيات ورصف الطرقات وأنفق على الفقراء ملايين الدولارات أو ملايين الدينارات، الدراهم والدنانير وغير ذلك، وقد قيل خلاص الناس أثنوا عليك، لكن في الآخرة إذا مت على كفرك فلا حظ لك، هباء منثورا، خلاص حبطت أعمالهم، انتهت، لا يوجد لهم أي شيء قيمة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أبطلها، أضل من الضلال، يعني الضلال يعني البعد عن الشيء، البعد إنك تذهب في شيء غير السبيل، ضل عن السبيل، ضل عن الطريق، لم يهتدي إلى الطريق. أذريك، وذلك الله سبحانه يقول ضلوا ضلالا بعيد، ضل ضلالا مبينا، ضل ضلال واحد، يعني بعد بعدا كبيرا عن الحق، فتاه. وذلك نقول لك اذهب واستمع إلى ما أقول لك نصيحتي، لا تذهب إلى هذا الطريق فتضل، يعني تتوه، تبعد عن الطريق ولن تستطيع أن تصل. فهذا ابتعدوا عن طريق الحق فأضلهم الله، أضلهم لأنهم اختاروا هذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله أعمالهم هذه، لا يعني أذهبها، صارت لا شيء، لا أبعدها عن الجنة، أبعدها عن الحق، أبعدها عن أن يشم رائحة الجنة، خلاص انتهت. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني، طب في المقابلات شيء والضد، طب أين المؤمن، ما هو المؤمن، أين المؤمن الآن؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد أصلح، كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، لاحظ آمنوا وعملوا الصالحات، طب ما هو الإنسان إذا آمن لابد أن يؤمن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لابد أن هذه. لكن الله عطف الخاص على العام كما يقول حافظ ابن كثير، الذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، طب ما هم آمنوا أصلا بمحمد، ولا بد تؤمن بمحمد، إذن خاص على العام، دليل أهمية محمد صلى الله عليه وسلم. لا، كما قال زنديق في عصرنا هذا، مات منذ عدة سنوات، كان يقول للناس قولوا للناس لا إله إلا الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن هذه التي تجمعنا حتى نستطيع أن نقرب الناس. تعسا له وبؤسا لهذا الزنديق، كفره العلماء عندهم في بلدهم يعني. فعندما فتخيل لا يريد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى لا يغضب النصارى، حتى لا يغضب اليهود، حتى لا يغضبه، مع أن هذه ما ينفع، هذه الشهادة، هذه كلمة مرتبطة ببعضها، لا تنفك عن بعضها، لابد تشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. في الآذان كل يوم تذكير البشرية، 5 صلوات في اليوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن يعني حتى في الكلمة أشهد أن لا إله الله الشهادة واحدة، يعني الفعل أشهد واحد، لا تحتاج إلى تكريره، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني وأشهد أن محمد رسول الله، فالشهادة واحدة، يعني تشهد بالله، أما تشهد بالله فقط ولا تشهد بمحمد صلى الله عليه وسلم، الفرق بينك وبين كفار قريش. كفار قريش كانوا يعرفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كانوا يعرفون ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق، لكن كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونهم وسائط، وكانوا أو يعبدونها، يعني حتى الذين يعبدون كانوا يعبدونها باعتبار بزعم أنها توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، تقربهم إلى الله زلفى. ورغم ذلك فكفرهم الله سبحانه وتعالى وبين أنهم مشركون. فأما أنت تقول أشهد أن لا إله الله فقط من أجل أن يعني يتقرب ويستمع إليك اليهود والنصارى، فلا سمعوا ولا استمعوا ولا كرامة لك ولا لهم، إذا كان هذا هو شرطه، إذا كان هذا هو الشرط الذي يريدونه فلا كرامة لك. ولذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا وآمنوا بما نزل على محمد، في قراءة أنزل على محمد ونزل على محمد، قراءة أخرى نزل على محمد اللي هو الوحي قرآن كريم، وآمنوا بما نزل على محمد، يعني هذا الخاص الذي عطف على العام الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنهم آمنوا لابد يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تأكيد عندما أقول لك هذا يجب أن تعلم أن إيمانك هذا، نؤكد لك مرة، لابد أن تؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يشكك في أي آية من آيات القرآن فلم يؤمن بما نزل على محمد. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم الكامل، لا يوجد. كلك أصلي في مخي، طب تحجبي يا بنت، طب صلي يا راجل، قولك أصلي أنا لست مقتنعا. اقتنعت أم لم تقتنع، هذه لا دخل لها، لا بد، لا توجد تردد هنا. التردد هنا تحتاج إلى تجديد الدين والإيمان. ولذلك ها الله سبحانه والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه هي أهم شيء. لاحظوا الذين آمنوا، الكفار كفروا صد عن سبيل الله، هذه من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ماذا هذا؟ أضل الله أعمالهم. لاحظ أما المؤمنون فهم الذين آمنوا، وآمنوا يعني إيش؟ آمن صدق وأذعن وخضع بقلبه وكيانه وبلسانه لله رب العالمين. ليس هذا فحسب، بل لابد من العمل. آمن وعمل. ولذلك الإمام الآجري في كتابه الشريعة ذكر أكثر من 50 دليلا على ارتباط الإيمان بالعمل. لا يوجد إيمان بدون عمل نهائيا. لذلك أقول لك أنا الرجل الحمد لله بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله سأدخل الجنة، من قال لك ذلك؟ من الذي ضحك عليك في ذلك؟ إذا كان الحديث يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، مخلصا، هل أنت أخلصت للا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ومن شروط لا إله إلا الله أن تحب لا إله إلا الله، أن تخلص لا إله إلا الله، اليقين بلا إله إلا الله، الصدق بلا إله إلا الله، وغير ذلك من الشروط. هل أنت طبقت مضمون ومراد لا إله إلا الله؟ وإلا كان كفار قريش كانوا قالوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وعلى كفرهم. لابد من العمل، وإلا ما فائدة يا أيها الذين آمنوا ها إيمانه أقيموا الصلاة؟ ما فائدة إقامة الصلاة؟ هذا هو العمل. إذن الإيمان هو إيمان له ثلاثة أركان: قول باللسان، قول باللسان يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، وأتقول لك أنا مؤمن بقلبي ولا أحتاج إلى أن أنا أتكلم أتلفظ بها، هذا يكفر، لا علاقة، لا بد يدخل بلفظ يتلفظها، يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نفترض كان أخرس لا يستطيع لا بالإشارة، إذن يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والقلب يقر بها في قلبه، يقر بها في قلبه، ليس إقرار تصديق فقط ومعرفة فقط، إقرار مع عمل القلب، الخضوع والرجاء والحب والبغض، فالقلب له عمل. إذن قول باللسان، عمل بالجنان يعني إقرار بالجنان هو القلب، وعمل بالأركان الأركان يعني المباني الإسلام، جنس الصلاة. واحد بالله عليك أشهد أن محمد رسول الله لم يركع لله راكعة، لم يفعل أي شيء في حياته، ثم بذكر لك أو في الجنة ما شاء الله، فيأتي المرجئ المغالي يقول لك أنت داخل الجنة، أبشر، أنت مثل أصحاب البطاقة الذين في آخر الزمان. هؤلاء كيف هذا؟ هؤلاء مبلغهم من العلم أصلا لا يوجد، إن درس الإسلام ودرست معالم الإسلام في آخر الزمان فلم يعرفوا إلا لا إلا الله محمد رسول الله فقط، لكن لم يعرفوا يعني معنى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا صوم. لكن أنت تعرف يعني زكاة ويعني الصلاة، بني الإسلام على خمس، هذه مباني الإسلام الكبرى، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لازم أن تشهد باللسان وتقرأ هنا بالقبل، ثم العمل. لاحظ الأشياء العملية اللي هي البدنية، العبادات البدنية، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذه مباني الإسلام، الأركان، البنيان الكبير. ثم تأتي ثمرات الإيمان في موضوع إيش؟ الصدقة، البر، الإحسان، طاعة الوالدين، هذه الأشياء وكل ما تدخل من خيرات، ثمار ثمار ثمار وورود وأزهار تأتي، هذه كلها ثمرة الإيمان. واحد لم يفعل، لم يركع لله ركعة، ثم يموت، ثم تقول ونشأ في بلاد يعرف إن ما معنى إسلام، ويعرف معنى صلاة، ويعرف معنى ذلك، ورغم ذلك ويعرف المعلوم من الدين بلا الضرورة، يعرف إن الزنا حرام، ويعرف إن الخمر حرام، ورغم ذلك يأتي ولا يفعل شيئا من مباني الإسلام الكبرى، ثم يموت. فهذا لم يدخل إيمان، كما يقول الإمام الأجري، الإمام الأجري يقول ثلاثة أركان إن اختل ركن فليس بمؤمن. هذا كلام الإمام الأجري في القرن الرابع الهجري قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة قرون. يعني لا تذكر شيخ الإسلام هو الذي قال، والإمام ابن سلام، والذي يريد أن يعرف التفاصيل في ذلك فعليه بدورة مسائل الإيمان. عندي دورة اسمها مدارج مسائل الإيمان موجودة ومبثوثة فيها عشرة أشرطة، فيها كل التفاصيل المتعلقة والردود والشبهات على مرجئة الزمان القديم ومرجئة المعاصرين، وفيها انضباط تقرير مذهب أهل السنة في هذا الموضوع في عشرة أشرطة صوتية، فيها موضوع عن المعتزلة والخوارج والأشاعرة والمتردية وكل ما تتخيل، سواء الأشاعرة القدماء والوسيط والحاو، وفي أيام كل هذا الخلل الذي حدث في مسمى الإيمان، الذي يقول لك من السلفيين المعاصرين إن العمل ليس من إنه داخل في مسمى الإيمان على سبيل الكمال فهو دجال، وهذا لا يجوز شرع، لا يوجد. الإمام يقول لك ركن، يعني ركن في الشيء، أما هم لا يقولون أن العمل ركن، يعني إيه؟ كل هذا تبرير للطواغيت، لماذا أن يحكم بغير ما أنزل الله؟ يقول لك هو هذا عمل صح، لا يحكم، هو لا يعمل بما أنزل الله، فيقول لك إيه؟ ما هذا شرط كمال، شرط زينة، يا لو عملوا خير، طب وإذا لم يعملوا؟ لا مات على ذلك خش الجنة أيضا. لاحظ لأن هذا هو السر، لذلك عندهم يبررون أي عمل، أي عمل، كل الأعمال عندهم خلاص، إذا لم تعمل فهذا شروط كمال، شروط زينة، حلية يعني لإجراء الأحكام فقط. أما اللي هو شرط ان العمل ركن، يعني العمل في مسمى كلمة ايمان، اذا لم تقل لم يكن العمل في مسمى الايمان ركن منه، والركن يعني داخل في الشيء، يعني ينفع البيت مبني على اربعة اعمدة، فهذا لو عمود واحد اختل البيت سيقع. فهذا هو الذي يقصده الإمام الأجري وابن سلام وعلماء أهل السنة والإمام أحمد وغيره وابن تيمية وابن القيم، كل هؤلاء جميعا ومذهب الصحابة وغير ذلك، أن الإيمان، أن العمل ركن في مسمى الإيمان. لا تلتفتوا إلى هؤلاء المجرمين اللي عبدة الطواغيت ولا حسي أحذية الطواغيت من شيوخ ودجاجلة، مهما حفظوا من متون ومهما ذكروا من دروس وأفانين، قال منهم دجالون، وهذه بدعة ضالة، وهذا كان الهدف منها ترقيع لهؤلاء الحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكر ولا نكفر ونخلع ونترك ما يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، على أي حال، هذا هو المشهد الأول من سورة محمد، عبارة عن تقدمة. نحن لازلنا في البداية والآية لم نكملها. فعلى أي حال، هؤلاء المؤمنون الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم. هذه ضمان من الله: يا أصحاب المعاصي أبشروا، توبوا إلى الله، إذا ندمتم فالله سيكفر عنكم سيئاتكم. شوف، هذا هو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا الشرك. حتى الشرك إذا تبت عنه، والكفر، وأنت لازلت على قيد الحياة، فالله يقبل منك الشرك، يقبل منك التوبة هذه عن الشرك. لكن إذا مت والعياذ بالله، أو مات العبد وهو مشرك، خلاص انتهى، لأنه لم يتب في الدنيا، أعطى الله سبحانه فرصة ولم يتب. إذن هؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطى، لأنه يعلم البشر قد يعصي الله، يرتكب معاصي، يرتكب سيئات، فأعطاهم فرصا، الجمعة إلى الجمعة، مكفرات لله سبحانه وتعالى، مواسم، رمضان إلى رمضان، هذه كلها مواسم. الله سبحانه وتعالى بيعطي للإنسان أنه إذا واظب فالصغائر هذه الله يمحوها، والكبائر أيضا إذا استغفرت فالله يمحوها. هذه مزية للمؤمنين، أما الآخرون فأضل الله أعمالهم، لأنهم اعترضوا ولم يوافقوا وصدوا ولا يريدون الإيمان. أما المؤمن فإن له مزية: كفر الله عنهم سيئاتهم إذا دخلوا، فإنه يمحو. طبعا لو هم كانوا ارتكبوا الكبائر الكفريات والشركيات، ما هو أيضا الإسلام يجب ما قبله. هو بيتكلم حتى بعد الإيمان، الإنسان يعصي الله فالله سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئاته. ليس هذا فحسب، وأصلح الله بالهم. البال كما يقول، البال معناه إيش يعني البال؟ بعضهم يفسره بالشأن، بالحال، بالأمر. أصلح الله شأنهم، أصلح الله حالهم، أصلح الله أمرهم. البال أحيانا بمعنى العقل، يأتي بمعنى الخاطر الذي يأتي في العقل، يقول لك بالي مشغول، يعني عقلي، ذهني مشغول. طب إذا ذهني مشغول فحالي بيتدهور، فالله يريح بالك. لذلك نحن نشمت العاطس ونقول إذا عطس الإنسان، أي مسلم يقول الحمد لله إذا عطس، فالذي بجواره أو من يسمع قل له يرحمكم الله، فيرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر، ويصلح بالكم، هذا دعاء عظيم، راحة البال. ترى راحة البال هذه تريحك كثيرا، الله يجعلك مشغولا دائما بحالك ومشاكلك ومصائبك، دائما يريح بالك. فهذا ضمان من الله للمؤمن الذي آمن واتبع الشرائع ولكنه زل أو عصى أو غير ذلك، فباب التوبة مفتوح. سأكتفي بهذا المقدار الآن، وإن شاء الله نرجع للمشهد الثاني في الجمعة القادمة، بقية التفسير، لأن يعني كل ما نغوص في التفسير سنجد الأشياء الكبيرة جدا في القتال. فعلى أي حال، هناك تعليقات سريعة. في تعليق: عارف طواحين الهواء أو حرب داعس والغبراء في لا شيء، والذين يتقاتلون في الجاهلية من أجل ناقة أو من أجل شيء يعني لا قيمة له، هؤلاء شعوب مثل الشعب الجزائري والشعب المغربي، شعوب واحدة أصلا، حتى الصحراء كل هؤلاء مسلمون. انظر فجأة هؤلاء الشماريخ، شماريخ العسكر في الجزائر، يعني ما شاء الله، رغم هم قطعوا منذ شهر تقريبا العلاقة مع من؟ مع الكيان الغاصب لفلسطين ومع فرنسا ومع الدول التي تحارب الإسلام. لا هم يقاطعون، لم يقاطعوا فرنسا لما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقاطعوا ماكرون الذي لم يعتذر عن ملايين البشر اللي ذبحهم في بلاد المغرب الإسلامي وخاصة في الجزائر وغيرها من البلاد، كل مغرب الإسلامي، كل أفريقيا حتى على الأقل، رغم ذلك يتعاملون معه، لكنه قاطعوا العلاقة لا برا وبحرا وجاوا، في الآخر قطعوا الطيران أيضا. يعني إذا أراد أن يذهب إلى اسطنبول، إلى تركيا، إلى مصر، إلى تونس، إلى، لا يستطيع، لابد أن يأتي من عن طريق آخر يكون أصعب. يعني ماذا يريدون؟ طب يعني ليس معناها أن مثلا دولة المغرب أو حكومة المغرب أو ملك المغرب ما شاء الله رضي الله عنه هو ملك التطبيع وملك الهرولة وملك المظاهرة الكفار أصلا، وهؤلاء أصلا يظاهرون تبون، هذا ما هو مظاهر، عسكر مجرم أصلا من السفاحين، ما هذا الجيش الذي قتل واستباح دماء المعصومين في الجزائر قديم، يعني هو شريك معهم في الجريمة، وهؤلاء يعادون الإسلام أصلا. دعك من الكلام يقول لك نحن عملنا هذا من أجل التطبيع مع الكيان الغصب لفلسطين مع إسرائيل، يعني أنتوا فعلتوا ذلك من أجل الليلة. نضحك على بعض. طب ما الإمارات والسعودية الآن، مصر، كل هذه الدول بتطبع كلمة أنا لا أقبلها طبعا، توالي تظاهر هؤلاء الكفار اللي تظاهر الكيان الغاصب لفلسطين، لماذا لم تقاطعوهم أصلا؟ ما كل هؤلاء يطبعون وأنتم تتعاملون معه، لماذا الاستقواء على المغرب؟ يعني يقول لك لأنها تطبع، طب معه الآخرون يطبعون مثلكم. لا، هي القضية ليست هكذا. أولا في البلدين إلهاء للشعوب، كل ما يحصل فيه مشكلة داخلية أو يشعرون أن الشعب يطالب ببعض الحقوق أو بعض المشاكل، تجد أن كل دولة تخترع حربا خارجية، لا بد في عدو خارجي، فهي المشكلة أصلا بسبب موضوع الصحراء. يعني ما نحكي يعني بموضوع أصلا بسبب موضوع الصحراء، تلكيكات أني المغرب تريد أن الصحراء هذه أرض مغربية، والآخرون يقولون لا ليست أرض مغربية، وبعدين المغرب تروح كيدهم في منطقة معينة في المغرب تقول لك أيضا هذه لابد من الاستقلال هذه الناحية، يعني ناحية في تابعة للجزائر أيضا، كل صراع. وطبعا أصحاب البوليزاريو دول أو الصحراء أيضا هم عملاء لأسبانيا والفرنسيس، يعني لا، أنا لا أتكلم عن الشعوب، أتكلم على الأنظمة هذه والحكومات. ماذا استفدنا؟ يعني ما هي المقاطعة؟ قال قطعتم فرنسا، يا رجل فرنسا، أنا بتكلم لأن فرنسا إن هو يعني الرجل عنده غيرة، وهم هذا هو الإعلام الجزائري بيصدر أنه بسبب أن المغرب بتطبع مع الكيان الغاصب. طب ما أنتم تطبعون من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحارب الإسلام، من يفتري على دين الله، من هل رأيتم مرة أن شعوبا تصفق لجلاديها؟ هالشعوب، تخيل حكومات وأنظمة وشعوب يصفقون لجلاديهم. يا عم على الأقل قاطعوهم، والله صدقني تعالى بلاد المغرب الإسلامي هذه كلها بما فيها، من عندك قول اعتبر من تونس يا سيدي، من تونس والمغرب والجزائر وعندك موريتانيا والنيجر وكل أو نيجيريا، كل البلاد هذه أقصد اللي فوق الأمام في الشمال بصفة خاصة، هذه البلاد لو قاطعت بضائع فرنسا فقط، تخيل تؤثر على اقتصادها انهيار. دعك من أمريكا ضربتها على دماغها هي واستراليا والسويد بسبب الغواصات الشهيرة هذه، عادي مصلحتنا ولا يهمهم هؤلاء. لكن العبد دائما ليس له رأي، العبد يحسن الحلب والصر، لا يحسن الكر والفر، ولا يحسن الكلام ولا الاعتراض. يعني فرنسا، بضائع فرنسا منتشرة في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا، تخيل يعني، والشعب نفسه الذي يتظاهر أحيانا، من بعض الناس الطيبين يتظاهرون من أجل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أنفسهم يتعاطون بضائع الفرنسي والمطعومات الفرنسية والخبز الفرنسي والجبن الفرنسي والعطور الفرنسية وما يسمى النفط الفرنسي، كل حاجة فرنسية، واللبس، ملابس، هذه دليل على الذل وعلى الانحطاط والتبعية المطلقة، إن دائما المهزوم دائما تابع ذليل للقوي. طب هؤلاء إن عندكم مبررات أخرى ممكن روح، يعني خيارات أخرى، الجأوا إلى أغذية أخرى، مطعومات أخرى، أشياء أخرى. الناس حتى لا تتخلص عن العادات الفرنسية السيئة. وذلك تخيل الناس عندها اللغة العربية يروح يصر على اللغة الفرنسية، لا كلمني بالفرنسية لو سمحت. يا راجل هذا لغة تذكرك بمن ذبح أباك، ذبح أجدادك، بمن استعمرك. تحرر على الأقل من لسانك، لا تجعله أسيرا لهذه اللغة التي تذكرك بماض تجعلك عبدا. دائما أنت في نظر الفرنسيس عبد. نظر تشوف الشعوب التي تتكلم بلغة مستعمريها ومستخبريها هي شعوب ذليلة لا تريد التحرر. وهناك طبعا أنا لا أقول إن الشعوب تستطيع بسهولة، لأن هناك بيادق، هناك حكومات، هناك أنظمة هي التي بتفرض الدروس وتفرض المدارس وتفرض عليهم هذا. ولذلك فإن الشعوب على الأقل من الناحية الشخصية، بيتك يا أخي ما تتعلم اللغة العربية، تعلم لغتك في بيتك. أنا لا أقول في إذا لم يوجد مدرسة تعلم في مدرسة، تعلمها من أجل دينك. لغة تخيل واحد، أنا إن المحب لمن يحب مطيعه، الناس اللي بتحب، أنا لما بحب الناس إذا رأيتم هؤلاء الفنانين المخنثين هؤلاء والمخنثات، انظروا إلى الواحد كله فنان يعمل نفسي يقلده في كل شيء، في ضحكه، في لبسه، في كلامه، في أي شيء هم نص يعني، في تغنجاته، في تغنجاتها، في غميوعاتها، واللبس والطريق وطريقة الشعر وطريقة، ويلبس كل ما شيء. ليه؟ لأنه يحبه، يعشقه، يقلده. بعضهم بيبكي عندما يراها على خشبة المسرح، وفي منهم بيغمون، يغمى عليه. ها انت كان زمان ترافولتا وجاكسون وغيره والفيس بريسلي قديما، والناس الناس تعمل اللي مش عارف بتاع اللياقه الطويله الكبيره والبناطيل الشارلستون الضخمه هذه اللي في الايام في عصرنا في جيلنا. فكل هذا وما يسمى الهيبز والخنافس والمش ده في بلاد المسلمين تقليد اعمى ولا قيمه له ولا شيء. يغير الموضه هم يغيرون. بص تساله لماذا غيرت من البنطلون الضيق من فوق الواسع، ما يعرف. طب وانت بصر الان واسع من فوق وضيق من تحت، لا يعرف. طب لماذا انت مضيق القميص والان كان في موضه زمان كانت القميص واسع جدا، الان اللي هو ما يسمى التيشيرت هذا ضيق جدا، القميص ضيق جدا. طب لماذا يعني انت يعني كيف لا يعرف. موضه يقول لك هذا اتباع، حول تقليد اعمى، تقليد. هذا في اللغه لا بد ان الامه هذه تتحرر من هذه اللغه. يعني لغه المستعمر، لغه القران الكريم هي اللغه الصحيحه التي يجب على الانسان قدر المستطاع يعلم اولاده، خاصه في بلاد المسلمين. معظم المدارس منتشره الان كي جي 1 كي جي 2، والاولاد بيقولوا نفس الكلام هكذا. الان الولد عنده 4 سنين بيتكلم لي انجليزي واكسن امريكي، يقول لك لا انا بتكلم اكسن بريطاني. رحم الله اباك الذي كان لا يحسن لا هذا ولا ذاك ولا يحسن العربيه اصلا. تخيل يعلمونا، يقول لك بيفتخرون. ليه؟ هذا الذل تبعيه. طب علموا أيضا في المرحلة الابتدائي هذه مرحلة الصغر لغته الجميلة، وهذا إن شاء الله له شأن آخر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة من الغموم والهموم والكروب والأحزان يا رب العالمين. اللهم عليك بالتوقيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. همومك يا أخا الإسلام كبرى، كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا يتحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء. لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعون إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. الجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان. فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله تبرأ به. يسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. يسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.